بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المحاضرة هي ملخص لكورس طويل أخير عملناه تقريبا على مدى 35 ساعة، ومع أني اشتغلنا في 35 ساعة شعرت في الساعات الأخيرة أني لازم أضغط البحث، فالبحث يبدو حتى يشبع تماما محتاج إلى 45 إلى 50 ساعة، يعني بحدود 35 شريط، ولكن سنحاول في هذه المحاضرة الآن أن نضغط بحدود شريطين فيديو، يعني 6 ساعات، وبالتالي سيتحول إلى شيء من التعريف في البحث وليس كل المحاضرة فقط. فكل الأفكار النظرية وكل الاستطرادات التاريخية سأحاول أن أعرض عنها الآن في الشرح، وأكتفي بالتركيز على الأفكار الرئيسية للموضوع. طبعا ابتداء قبل ما ندخل في المقدمة، كتبت أنا هنا الفهرس بتاع الموضوع كله الآن نشوفه، فممكن أقول على سبيل التقديم أن مراحل نضوج هذه الأفكار وتطورها حصل عبر 3 أو 4 مراحل. المرحلة الأولى كانت في سنة 1990 لما حصلت حرب الخليج، وكنا في بيشاور، جاءتنا الأخبار إلى هنا، وكان في بيشاور كما تعلم كل الطيف الموجود للصحوة الإسلامية وللتيارات الجهادية كاملا. فلما جاءت حرب الخليج وجاءت مواقف العلماء وجاءت مواقف التيارات الإسلامية وجاءت مواقف الحكومات والشعوب إلى آخره، حصل عندنا ما يشبه الزلزال، وطرحت أفكار كثيرة لمواجهة الواقع الجديد. ومع قيام النظام العالمي الجديد بدأ وكأن معظم الحلول التي طرحتها الصحوة بدأت يعني تصبح غير مجدية وغير فعالة، وبعضها أفلس عمليا. فكان لابد من طرح أفكار جديدة حتى نتعامل مع النظام العالمي الجديد بطريقة أخرى تناسب الطريقة الجديدة التي تعامل معنا بها. في ذلك الوقت تقريبا أواخر 90 أو أوائل 91 كتبت بحث باسم بيان من أجل قيام المقاومة الإسلامية العالمية، مع نسخة أثرية يعني عمرها تقريبا 12 سنة. هذه هي هذا بيان للأمة الإسلامية من أجل المقاومة، من أجل قيام المقاومة الإسلامية العالمية، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ووضعنا رمز لهذه الدعوة المقدسات الثلاثة التي يجب أن ندعو الأمة لتخليصها من الاحتلال الجديد، وهي القدس أولى القبلتين، ثم الكعبة، ثم المسجد النبوي. وكانت موضع وراء سياج من الرماح، بعضها يحمل الصليب وبعضها يحمل النجمة السداسية، دليل على أن اليهود والنصارى هم الذين احتلوا الآن مقدسات المسلمين بشكل سافر وعلني وعسكري، بعد ما احتلوها بشكل غير مباشر من حوالي 50-60 سنة. فهذا البحث اللي يقع تقريبا في 35 أو 40 صفحة يحمل الجزء الأساسي من الفكرة التي سأشرحها خلال هذا الكورس. طبعا للطبيعة الأمنية نحن كنا نتحرك خارج أفغانستان، والبحث دعوة صريحة للإرهاب ضد النظام الدولي، ودعوة صريحة لتنظيم هذا الإرهاب وجعله فعال. فما كان ممكن نعلنه باسم صريح أو باسم جماعة أو باسم مؤلف أو باسم كاتب، ولذلك نشرناه بدون أي اسم، هكذا فقط بيان الأمة الإسلامية من أجل قيام المقاومة الإسلامية العالمية. وذكرنا في هذه المقدمات وذكرنا في أن الآن يجب أن تدخل الأمة الصراع ضد النظام الدولي، ولا يكفي أن تقوم التنظيمات الإسلامية أو التنظيمات الجهادية بهذا الصراع نيابة عن الأمة. ونشرناه بطريقة يعني سرية جدا للغاية، أرسلنا خارج باكستان ورجعنا دخلنا من الخارج إلى باكستان ونشر، فظنت أجهزة الاستخبارات أنه كتب في خارج باكستان لدفع الشبهة عن المنطقة هنا، ونشر في ذلك الحين. ثم نامت الفكرة من سنة 1991 إلى سنة 1997. طبعا في حينها وزع منه نسخ كثيرة، ولكن ما كان لتوزيع أي أثر، فقط ذكر لي أحد الأخوة أنه إذاعة صوت أمريكا علقت عليه بعد 3 أيام من نشره، لأن فكرة الإرهابي بالغ الخطورة بدأت ينتشر بين المسلمين نتيجة التدخل في الحبلة الصليبية الأخيرة اللي يسموها عاصفة الصحراء. أما على صعيد المسلمين، على صعيد التنظيمات، فتقريبا ما لقى أي ردود أفعال ولا أي تجاوب، فقط قرأوا بعض الناس فوجدوا دعوة هكذا تشفي الصدور وبس انتهى الموضوع. طبعا نحن غادرنا أفغانستان في سنة 92 في باكستان نتيجة الحملات الأمنية اللي حصلت على الأفغان العرب، ثم بعد ذلك بالنسبة لي أنا شخصياً انشغلت في مساعدة الأخوة الجزائريين، الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر لما كانت صالحة قبل الانحراف، وأغلب الأخوة بيعرفوا مساهمتنا في تلك الفترة، ثم تبرؤنا من الانحراف وتركنا الملف الجزائري بالكامل. الصدمة الجزائرية كانت شديدة جداً، ما حصل في الجزائر تعرفونه ولست بصدده الآن، فجعلني أنا وبعض الأخوة نعيد التفكير في مسار هذا التيار الجهادي وأساليب النظام العالمي الجديد في مكافحتنا اللي استخدم فيها أحدث الطرق وأحدث الأساليب، بحيث يعني زي ما بيقولوا نفس التيار الجهادي تماما وفق أساليبه القديمة. نحن عندنا أساليب استخدمناها على مدى 20 سنة من التمويل والتسليح والحركة والاتصالات إلى آخره. فالنظام العالمي الجديد وخاصة بإدارة فرنسا في الجزائر طبق معنا أساليب استخباراتية حديثة بضرب الفكر الجهادي والفكر التكفيري وعزله عن الناس إلى آخره، كلام إن شاء الله أستعرضه عندما أتكلم عن الجزائر. ولكن في نهاية سنة 96 أو تقريبا أواسط 97 رجعنا إلى التفكير أنه كيف نقاوم هذا النظام الدولي، ثم دخلنا في حالة من التحليل مع بعض الأخوة القدماء في التيار الجهادي، بعضهم كتاب وبعضهم منظرين وبعضهم قاضي وبعضهم حركيين قدماء، فرجعنا تداولنا هذه الفكرة، فرأيت أنه يجب أن أعيد طرح هذه الفكرة بطريقة منظمة ومتطورة تناسب المرحلة التي وصل إليها الصدام بين التيار الجهادي طليعة المسلمين حاليا وبين النظام العالمي الجديد. طبعا حضرنا إلى أفغانستان كما تعلمون، ومن سنة 1997 إلى 2000 الآن على مدى 3 سنوات اختمرت هذه الأفكار بصورة جيدة، فعرضت أول مرة في آخر سنة 96 عبر كورس طويل اللي قلت لكم عليه بحوالي 21 شريط 35 ساعة أو عفوا قبل، شرحت لبعض الأخوة في كورس صغير اسمه واقع المسلمين الأزمة والمخرج، واقع المسلمين الأزمة والمخرج، وكان يقع في 7 شريط. أنا أذكر هذا مشان لعله بعض الناس يرجع للكاسيت فيجد فيها تفصيلات مختلفة، لأنه كل ما عرض الكورس يعرض باعتبار أنا ألقي المحاضرة شفهي دائما وارتجالي، فتتبدل المعلومات من كورس إلى آخر، ولكن الفكرة الأساسية تبقى ثابتة. فكان العرض الأول في 7 أشرطة يعني حوالي 12 ساعة، واقع المسلمين الأزمة والمخرج. بعد ذلك عملنا كورس تقريبا في من قبل سنة تقريبا ونصف، يمكن في آخر 98، اللي هو الكورس الطويل والأساسي واللي أعتقد أنه أفضل عرض الفكرة تم فيه عبر 21 شريط، وكان بعنوان الجهاد هو الحل، لماذا أخرى مرة ثانية وكيف. الجهاد هو الحل، لماذا وكيف. الآن سأشرح هذا العنوان لماذا اخترته، لأنه هو تفصيله في المقدمة تبع العرض اليوم. بعد ذلك عملنا الكورس مضغوط، لأنه وجد بعض الأخوة أن 21 شريط يصعب سماعها، فرجعنا عرضناها في كورس آخر من 10 أشرطة يعني حوالي 15 ساعة، وكانت بهذا العنوان اللي موجود عندنا الآن، وهو سرايا المقاومة الإسلامية العالمية، الدعوة، المنهج، الطريقة. سرايا المقاومة الإسلامية العالمية، الدعوة، المنهج، الطريقة. طبعا الفكرة كلها مستوحاة من قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، لأنه نحن نريد بهذه الدعوة أن نعطي الدور للمسلمين كأفراد بصفة كل واحد، بصفة كل شخص كفرد، أنه هو عليه واجب دفع هذا الصائل، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وأن الدور الأساسي علينا بالنسبة للتيار الجهادي أو من عنده خبرة في التوجيه أو تجربة سابقة، دورنا في قطاع وحرض المؤمنين، مع أنه هذا لا ينفي دورنا أيضا بأن نشارك المسلمين في قطاع فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فالآن سنعرض هذا الشريط أو هذين الشريطين الفيديو 6 ساعات إن شاء الله تعالى بهذا العنوان، سرايا المقاومة الإسلامية العالمية، الدعوة، المنهج، الطريقة، وهي كما يتضح في العنوان نحن ندعو أن المسلمين من دون تنظيم، هذا سيتبين في الشرح، من دون تنظيم محدد ينتسبون إليه، هم مدعوين لأن يشكلوا سرايا يقاوموا هذا الصائب، كل بمفرده سرية كما ذكر ابن القيم، شكل الرسول صلى الله عليه وسلم سرايا من شخص وسرايا من شخصين وسرايا من 4 وسرايا من 10 وسرايا من 500، فالسرية ممكن من فرد فما فوق. فنحن ندعو المسلمين، والآن طبعا لا تتضح فكرة من خلال الشرح كيف يشكل إلى آخره، هذه الدعوة سنذكر المنهج ثم سنذكر الطريقة، بحيث أن المسلمين من تلقاء أنفسهم يشكلوا سرايا من أجل المقاومة. مقاومة ماذا؟ مقاومة الصائل، صائل النظام العالمي الجديد. الإسلامية طبعا لأننا نقاوم باسم الإسلام، العالمية لأن الدعوة يجب أن تكون عالمية لكل المسلمين بصرف النظر عن الخطر أو الجنس أو اللون. هذا تقديم عن تاريخ تقريبا تاريخ هذه الفكرة اللي أعتقد أنه الآن وصلت إلى يعني إلى نضوجها، بحيث بعد هذا الكورس إن شاء الله سأتفرغ إلى أخرج هذه الكتاب مكتوب اللي أتوقع أن يخرج ما بين 300 إلى 400 صفحة، مزودة بالقراءة والإحصائيات كما ستجد هنا، سأتجاوز كثير التفاصيل نتيجة ضغط الوقت. فليستر الله ستخرج في كتاب بهذا العنوان مثل هذا. فالآن أنتقل إلى المقدمة. الآن عندكم على السبورة الفهرس، فهرس الأفكار اللي موجودة، وأنا عرضتها من خلال 10 فصول. الفصل الأساسي فيها، هو الفصل 8 الذي يحتوي الطريقة وشرح الطريقة، وهذا الفصل 8 يحتوي 7 أبواب سأشرحها في حينها، اللي هي صميم النظرية الجديدة التي نريد أن نجدد أو نحرك فيها الركود الذي حصل بالفكر الجهادي. نحن ندعو إلى تجديد الفكر الجهادي أو تجديد حركة المسلمين من خلال تجديد على مستوى العقيدة القتالية، على مستوى التربية، على مستوى الطريقة العسكرية، على مستوى طريقة التنظيم، طريقة التمويل، طريقة التدريب إلى آخره، لأن طرقنا أعتقد أنها أصبحت مستهلكة وعارف العدو كيف يضع لها حدود.